وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الذي يقرأ الفاتحة مع الإمام تسمى مسابقة أو مساواة الإمام، يعني الذي يقرأ مع الإمام هذا لم يمتثل أمر الله جل وعلا في قوله فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما إثم من يساوي أو يسابق الإمام؟ من يسابق الإمام لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى فيصبح غير مصلي، أما مساواة الإمام فهي مكروهة. ماذا نفعل لو كان الإمام لا يعطي فرصة للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة؟ يتحملها المأموم، الإمام ضامن، يتحملها الإمام عن المأموم. إذا كان الإمام تولى الإمامة فشق على المأمومين فيتحملها، قراءة الإمام قراءة للمأموم، والله المستعان. هل تجوز العمرة على عن أحد ميت؟ نعم تجوز إذا كان مسلما يصلي، والمعتمر أدى العمرة عن نفسه سابقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول طفت 6 أشواط ظنا مني في هذه اللحظة أن الطواف 6 أشواط، مع العلم أني أخذت عدة عمرات قبلها وعمرة بعدها. مدام أنت تظن أن الطواف 6 أشواط واقتصرت على 6 أشواط ما تم طوافك، والطواف 7 أشواط ركن من أركان صحة الطواف. الطواف لا بد أن يكون 7 أشواط، وإذا كان طواف العمرة فما تمت عمرتك، تعود مرة أخرى وتطوف وأنت لازلت محرما، وتطوف 7 أشواط ثم تسعى وتقصر وتفدي فدية أذى إذا كنت قد ارتكبت من محظورات الإحرام اللباس أو التقصير أو نحو ذلك فتفدي فدية أذى. أما إذا كنت يعني بعد هذه العمرة معك زوجتك وجامعتها فعمرتك فاسدة، عمرتك فاسدة وما زلت محرما، تعيد الطواف 7 أشواط تمضي في فاسدها، وإذا تحل وتسعى، وإذا تحللت بالتقصير أو الحلق تعود مرة أخرى وتقضي عمرة بدل تلك العمرة وتذبح شاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الإخوة يدفع الغالي والنفيس من أجل أن يحضر ليؤدي العمرة أو الحج، فما رأيك في تكرار العمرة؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وكون الشخص يريد أن يؤدي العمرة أو يكرر العمرة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير مشروع. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، يضيع على نفسه الوقت ويشق على نفسه بذلك ويضيق على المسلمين، ولو بقي في المسجد الحرام وكرر الطواف 7 أشواط ودعا لكان أربح له. يقول كما فعلت عائشة رضي الله عنها، نعم من كان ظرفه مثل ظرف عائشة ف فلا بأس، لأن عائشة أحرمت بعمرة مفردة ونزل عليها الحيض فلم تستطع أن تقضي عمرتها حتى أدركها الحج وقت الحج وهي ما زالت حائض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ففعلت. فمن كان ظرفه مثل ظرفي، يعني أحرم بعمرة مفردة ولم يتمكن من أدائها قبل الحج، كأن يكون مثل عائشة امرأة نزل عليها الحيض، أو يكون شخص أحرم بعمرة ثم تأخر في الوصول حتى ضاق عليه وقت الحج، لم يبق إلا ساعة من الليل، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، هذا ظرفه مثل ظرف من المؤمنين، يرفض العمرة ويحرم بالحج. إذا فرغ من الحج وأحب أن يأتي بعمرة بدلا من عمرته تلك فله ذلك. بعض الأخوة عندما يسمع الإمام يقول: إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هو استعنا بالله، هذا لفظ لاغي لا ينبغي أن يلفظ به، ينبغي أن يستمع وينصت لعله يرحم. يقول استعنا بالله، أخشى أنه يزكي أو يزكي نفسه، مثل أو لا يقبل ما يسمع من التلاوة، مثل وفد بني تميم لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بشرتنا فأعطنا. أي نعم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا أنهم لم يقبلوا البشرى. قال: تشمير يد الثوب بالصلاة ألا تدخل في كف الثوب. ما أدري ما معنى هذا، تشمير يد الثوب في الصلاة ألا تدخل في كف الثوب، ما أدري، غامض كلامك هذا، من هو صاحب السؤال؟ على كل حال، هو لا يكف ثوبه إذا نزل، أو شعره إذا نزل حال السجود. كيفية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تقف إذا وصلت إلى المسجد النبوي، تقف في الواجهة الشريفة وتسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإذا صليت الصلاة الإبراهيمية فحسن، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيارة المشروعة، يعني ظفرت بزيارة القبر بقدر استطاعتك. وإن كنت في الحقيقة محجوب عن القبر لا تراه، لكن هذا بقدر الاستطاعة، بقدر ما تستطيع. وأما شد الرحل لزيارة القبر فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكون شد الرحل والسفر من أجل، يعني إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، لا يوجد بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا المسجد الحرام نيط به الحج، لا يصح الحج بغيره ولا الطواف بغير الكعبة. فهذه العبادة مناطة بهذا المكان أو بالمسجد النبوي، ونيط به مزيد فضل عبادة بألف صلاة. لا تشد الرحال إلى بقعة نيطت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، وعبادة زيارة القبور، عبادة زيارة القبور من غير شد رحل، لأنها لم تذكر ضمن هذه المساجد، ثم إن المستثنى منه يقدر بما ذكرت، يعني لا تشد الرحال. الحمد لله عندكم الله، لا تشد الرحال إلى بقعة نيطت بها عبادة أو إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وأما شد الرحال لطلب العلم أو لصلة الرحم أو نحو ذلك من العبادات فهو شد رحل إلى معنى يصح أن يوجد في أي مكان وليس إلى البقعة. حكم التصوير بالكاميرا، يعني ما المقصود من التصوير؟ إذا كان المقصود من التصوير غرض صحيح يستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل أو في ضبط الشخصية ونحو ذلك، للتوثيق مثلا، توثيق أمر يحتاج إليه، فهذا لأن التصوير يقال إنه من باب تحريم الوسائل، فإذا كانت الوسيلة موصلة إلى محرم فالوسيلة محرمة، وإذا كانت الوسيلة توصل إلى مباح فالوسيلة مباحة، أو إلى أمر مستحب فهي مستحبة. مثلا تصوير الناس في صلاة التراويح أو في صلواتهم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ورؤية المسلمين لهذا المظهر تسرهم أو تغيظ الأعداء وترهبهم، والله أعلم. باقي بعض الأسئلة اللي يقول: رجل نائم بعد العصر وأيقظته امرأته مع أذان مكة وهو في المدينة، فسألها هل أذن المغرب؟ فقالت نعم على أذان مكة، والفرق بين مكة والمدينة في الأذان للمغرب 5 دقائق، فما حكم صومه لهذا اليوم وماذا عليه؟ يعني المدينة تتأخر عن مكة ب5 دقائق، ها؟ إذن يعني أفطر في وقت يظنه ليلا فبان نهارا فيقضي، لأنه عليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يقضي ويستدل بما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنهم ظنوا أن الشمس غربت وكانت قد غطاها الغيم ثم بعد ذلك ظهرت، وقال لم نتجانف لإثم، يعني لم نقصد الفطر في الزمن الذي لا يحل فيه الفطر، وما أمروا بالقضاء. فلهذا بعض أهل العلم يرى أنه ليس عليه قضاء في مثل هذه الحال، لكن هو فرط، يعني لم يستقصي. على كل حال المسألة إن شاء الله أرجو أن لا يكون في الموضوع حرج، لأن من قال أنه يقضي ومن قال إنه لا يقضي كل منهم له وجهة، لعلها تكون صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم لو تعارض أداء العمرة دخول فرض مثل العصر أو المغرب، ماذا يقدم؟ يقدم الفرض، والعمرة يمكنه أن يقضيها فيما بعد، لا يفوت وقتها. أما الفريضة التي أقيمت الصلاة لها فهي تفوته وتفوته الجماعة، يقدم الفريضة. هناك حجرتان عن يمين وعن يسار قبر الرسول، فما تلك الحجرتان؟ ما أعرف هذا، اللي أعرف أنها حجرة النبي أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت محاطة بثلاثة جدران ثم ربعت. أي نعم، والله أعلم، ما أدري. أي نعم، خلاص ظاهر. وهذا سؤال طويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسوية الصفوف حكمها؟ طبعا هذا مستحب. وما صفتها؟ والحقيقة فيه وعيد على عدم تسوية الصفوف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني تسوية الصفوف أن يحاذي بمنكبه منكب من بجانبه يمينا أو شمالا، ويحاذي القدمين ببعضهما، ولكن لا يصل إلى حد المضايقة والأذية. بعضهم يعني سبحان الله، أي نعم، يفرك رجله جهة مجانبه فيؤذي، فإذا أراد أن يسجد عدل رجله وسجد. هذا تكلف. أي نعم. حكم النوم عن صلاة الصبح هل صحيح؟ إذا تعمد النوم، تعمد ترك صلاة الصبح ويعتذر بالنوم، فلا عذر له، لا عذر له، بل قد يكون تاركا لصلاة الصبح عمدا، ومن تركها متعمدا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. صفة الحجاب الشرعي للمرأة أن يعني تستر جسمها ووجهها بساتر لا يكون شفافا يشف عن جسمها، ولا يكون ضيقا يصف جسمها، بل لا بد أن تضفي الجلباب أو ترخي تدني عليها من جلبابها على وجهها. اقتناء الدشوش، الدشوش يظهر أن هذا متفرغ للكتابة. الدشوش يا أخي المحطات أو القنوات، في قنوات يعني طيبة مثل قناة المجد وغيرها يبث فيها القرآن الكريم، وتبث فيها الأحاديث، وتبث فيها الأخبار، لكن أيضا العنصر النسائي لا يكون موجودا، فهذه لا بأس بها. أما إذا كان الدشوش يستعمل فيها يعني القنوات التي تنشر الفاحشة، أو تنشر المسلسلات الكاذبة، أو تنشر الأفكار الفاسدة، فهذا لا يجوز الاستماع إليها ولا يجوز فتحها. وعلى كل حال، لما يكون عند الإنسان يبتلى بمثل هذا، ينبغي أن يصرفه على الأمر الحسن. التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية، ما يجوز أن تحاكم إلى غير حكم الله تعالى، ما يجوز. لكن ليس كل هذه القوانين الوضعية يعني تكون كلها باطلة، لأنهم أخذوا بعض هذه القوانين من المذهب المالكي وغيره، خلطوا مثل ما خلط جنكيز خان. على كل حال، إن كان يعني الحق يؤخذ ويحصل عليه عن طريق يعني مثل هذه، فلا بأس إنه يحصل على حقه، كما كأن يكون مثلا مظلوم أو كذا وقانون البلد يعطيه حقه، فلا مانع من أن نعم يطلب حقه ولو بقانون هذا البلد، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ولهذا سألهم عن حكمه لديهم. ويقال إن النجاشي يعني مسلم وما كان يستطيع أن يحكم بالشريعة حسب الاستطاعة، لكن إذا كان يحصل على حقه يعني بطريق التحاكم إلى مثل هذه المحاكم فلا بأس، أما أن يتحاكم إلى هذه المحاكم ليأخذ حق غيره أو ليظلم الناس فهذا لا يجوز، حتى ولو كان التحاكم إلى محكمة شرعية وإلى حاكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار فليأخذه أو ليدعه. وهل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاكم شرعي؟ حتى إذا كان يدلي إلى الحاكم الشرعي من أجل أن يلحن بحجته ويقتطع حق غيره فهذا لا يجوز، وإن كان الحكم نافذا، لكن هو يقتطعها قطعة من نار. الشأن أن الإنسان لا بد أن يكتفي بالحق ويجتنب الظلم. ما حد الموالاة للكافر التي تكون كفرا؟ موالاة الكافر هي الرضا بكفره أو مدح كفره أو معاونته على الكفر وإذلال المسلمين من أجل إسلامهم، يعني إعزازا للكفار ونصرا لهم إعجابا بهم، كما يعني فعل بعض من يدعي الإسلام مع أعداء المسلمين ولوهم على المسلمين ونصروا الكفار على المسلمين، هذه هي الموالاة التي تكون كفرا. ومن يتولهم منكم فهو منهم. نعم. حكم الخوف من الجن والولي، إيش هذا؟ خوف تعبدي، لأنك لا ترى الجن، والولي ربما يكون بعيد عنك أو ميت، فإذا خفته بالغيب فهذا خوف تعبدي لا يجوز إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تصرفه إلا لله. تقديم القرابين إليهم شرك أكبر والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي أنت ما عندك شغل اليوم؟ الحمد لله أحسنت. ها؟ صفرة. أي رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان قريب الله فأنت فهي طالق، وأراد أن يقع الطلاق إذا هي ذهبت لبيت فلان المذكور، يذكر أنه مال منها، يظهر أنه مل منها ويتمنى أن تذهب، فتوفي قريب لهم، فما حكم ذهابها؟ على كل حال ما دام ينوي الطلاق فالله المستعان، لكن هو قطع الحقيقة، يعني قطع الرحم، وليته لا يفعل. لكن إذا كان علق الطلاق فنوى الطلاق فقد علقه بأمر، فإن وقع وقع الطلاق والله المستعان. والذهاب للعزاء وكذا ليس واجبا، وعدم الذهاب لأجل درء هذه المفسدة يكون من باب يعني ترك بعض أو درء بعض المفاسد، اجتمع مفسدتين: عدم الذهاب للعزاء والصلة ووقوع الطلاق، فوقوع الطلاق أشد مفسدة. على كل حال، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يصلح قلبه فتزل هذه الحادثة ولا يعود يعلق الطلاق على مثلها. قال: هل يجب الكتابة عند اقتراض دين صغير 200 ريال مثلا؟ لا، الكتابة لا تجب، لكن تستحب الكتابة حتى يرفع الاختلاف. الكتابة ترفع يعني الاختلاف وترفع الإشكال وترفع النزاع، لكن إذا كان البعض أمن بعض فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. مسألة يعني صغيرة 200 ريال 300 ريال يقرضها المسلم أخاه ويحتسب في ذلك الأجر عند الله تعالى. التدخين يقول حرام أم مكروه؟ حرام التدخين، لأن الدخان خبيث، والله سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، كما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان خبيث، ولذا فهو حرام لأنه خبيث، وفيه مادة سامة تسمى النيكوتين. يقول الأطباء: لو يستخلص منها قطرتان وتوضع في فم كلب قتلته، أو 5 قطرات وتوضع في فم بعير قتلته، وهو سبب كثير من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض السرطان وغير ذلك، ولا فائدة فيه، لا فائدة فيه ولا خير. ومما يدل على أنه خبيث أن المدخن حين يكيف على سيجارته لا يستأنف أن يكيف أو يشعل سيجارته وهو يقضي حاجته، وإذا انتهى منها غمس قطفها في نجوه ولا يستنكف من هذا. لكن لو أن معه تمرة، هل تطيعه فطرته أن يغمسها في نجوه؟ لا يمكن. يعني هذا دليل على، لأن التمرة طيبة وفطرته سليمة فيستنكف أن يغمسها في القدر. أما الدخان فلأنه خبيث لا يمتنع أو لا يرى في فطرته مانعا من أن يغمس قطف سجارته في نجوه، وهذا مما يدل على خبثه، وهو لا شك أنه خبيث وأنه حرام باتفاق. أما أنه خبيث فباتفاق الأطباء وغيرهم، وكونه حرام فبفتوى العلماء المعتبرين، مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز وجميع مشايخ الدعوة يفتون، والشيخ بن سعدي يفتون بأنه حرام، ولا شك في أنه حرام. ما حكم المرأة التي تصلي وتصوم ولا تلبس الحجاب؟ إيش المقصود في الحجاب؟ يعني شعرها بارز وعضدها بارز وسيقانها بارزة، هذا ليس، هذا يعتبر أنها لم تستر عورتها، فهل تصلي على هذه الحال؟ لا تقبل صلاتها، لا تقبل صلاتها، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وأما إذا كان يراد بالحجاب تغطية الوجه، هي تصلي وتصوم ولا تغطي وجهها، تكون قد أساءت في عدم تغطية وجهها عن الأجانب، وكونها تصلي وتصوم في ذلك تكون قد عملت عملا صالحا، وإن تكن أساءت في عدم تغطية وجهها عن الرجال الأجانب. أما إذا كشفت سيقانها ومعاضدها وصدرها ورأسها، فإن صلت وهي على هذه الحال لا تقبل لها صلاة، لأنها لم تستر عورتها، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، إذا فقد هذا الشرط فقدت صحة الصلاة، وإذا وجد هذا الشرط لا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم للشرط. ما حكم في من أمسك عن الطعام بعد أذان صلاة الفجر بزمن قصير مدته 10 دقائق معتقدا أنه الأذان الأول؟ هذا يقضي، يعني من أكل ظانا أنه ليل فتبين نهارا فإنه يقضي. وأذان صلاة الفجر الأذان الثاني الأخير لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح، والعبرة بطلوع الصبح، لو سمع الأذان ولم يرى الصبح قد لم يرى الفجر قد طلع فإنه يأكل ولو أذن، لكن المتعاهد عليه والمتعارف عليه في أذان صلاة الفجر في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فمن أخر يعني بعد أذان 10 دقائق يعني أنه أكل بعد طلوع الفجر، أكل بعد طلوع بعد تبين، أي نعم، بياض النهار من سواد الليل، فيقضي على الأحوط. ما حكم من أفطر شهر رمضان متعمدا ثم تاب إلى الله تعالى؟ وما إيش الحل في كفارته؟ من أفطر شهر رمضان متعمدا ثم تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة أرجو أن يتوب الله عليه، أرجو أن يتوب الله عليه. وعلى كل حال من أفطر يوما متعمدا لم يجزئه صيام الدهر وإن صامه ما دام أنه متعمد، لكن يخلص في توبته والله يتوب على من تاب. وإذا قضى فأرجو أن يكون هذا من باب الاحتياط، هذا إذا كان يصلي، لكن الغالب أن من يفطر رمضان متعمدا لا يصلي، فمن كان لا يصلي يترك الصلاة متعمدا فهذا يكفر، وإذا تاب يستأنف حياته الإسلامية من جديد لا يقضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحرم النبوي الشريف له حدود؟ نعم، الحرم له حدود من عير جبل يسمى عير في الجنوب، القبلة، ممتد يشبه البعير أو يشبه العير، من عير إلى ثور، ثور جبيل صغير خلف أحد يشبه الثور الصغير، هذه حدود الحرم من الجنوب والشمال. أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها، ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والقاسم قاسم في ذلك هو المطر والسيل. إذا نزل السيل فما يتجه إلى المدينة، منذ اتجاهه إلى المدينة فهو حد الحرم، واتجاهه من الحرة إلى الشرق هذا ليس من الحرم، اتجاه السيل. وهكذا في الحرة الجنوبية، يعني فالسيل هو القاسم، إذا نزل المطر اتجه بعضه إلى المدينة وبعضه يتجه إلى الجهة الأخرى، فهذا مقسم الحرم. وقد حدد بحدود الآن، قامت لجنة جزاهم الله خير وغفر لهم، وحددوا يعني باجتهادهم حدود الحرم. السؤال يقول فضل المساجد. على كل حال، المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة تعدل ألف صلاة عما سواه من المساجد، تفضل أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. لكن المساجد التي داخل الحرم النبوي ليست مثل المساجد التي في خارجه، لا شك أن لها فضل. والصلاة في المساجد الأخرى ليست مثل الصلاة في المسجد النبوي. لكنها نسبية، يعني فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، الصلاة في المساجد داخل الحرم بالنسبة للحل تساوي ما يعادل نسبة واحد إلى ألف. ففي الحل واحد، في الحرم ألف، النسبة نسبة الفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا دخل الوقت دخل إلى الحرم، مما يدل على فضل الصلاة في داخل الحرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا تم الطلاق بين الزوجين ولهم ولد عمره 3 سنوات، من يحق لها الحضانة؟ على كل حال للأم، إلا أن يكون هناك مانع. وهذه قضية إذا حصل نزاع بين الوالد والوالدة لا يفصل فيها إلا القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل هي جزء من آية في سورة النمل أم هي آية من فاتحة الكتاب؟ فيها 3 أقوال، أنها جزء من آية من سورة النمل ولا شك في هذا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا يعني هي آية أنزلت للفصل بين السور، وكونها آية من فاتحة الكتاب أو ليست آية هذا فيه خلاف، والأصح أنها ليست آية من فاتحة الكتاب، لما ثبت في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وإنما يبدأون بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا جرت السنة إلى يومنا هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أنزل الفصل بين السور، ما تقرأ جهرا، يعني في أنت لماذا لا تتركني أكمل؟ يعني كأن في ذهنك شيء تريد أن تفرضه. خلص تقرأ بها مع الفاتحة سرا لا بأس، ومع السورة ما في بأس. اي نعم، هي آية من القرآن على كل حال. اي نعم، رأيكم في الدعاء بعد صلاة الفرض، الإمام يدعو والمأمومين يقولون آمين. أصل الدعاء إذا كان بالمأثور صحيح، لكن الهيئة الجماعية بدعة، بدعة إضافية فلا ينبغي أن تفعل. إذا ذهبت من المدينة إلى مكة وقمت بعمرة، هل أقوم بعمرة أخرى؟ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا فعل الصحابة معه ذلك، ما كانوا يخرجون من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، بل عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته ليعمرها وهو لم يحرم ولم يكرر العمرة اكتفاء بالعمرة الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك ذكر خاص؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تقف أمام الواجهة، واجهة الحجرة، وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، وإذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تدعو له وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ونحو هذا فهو حق. لكن لا تدعوه، لا تدعوه، لا تطلب منه الشفاعة، حتى أيضا لا تدعو لنفسك عند الزيارة، بل تمضي ثم تسلم على أبي بكر وتمضي، وتسلم على عمر وتمضي. وإذا أردت أن تدعو لنفسك تأتي إلى المسجد النبوي وتصلي ركعتين وتدعو ما فتح الله به عليك من طلب خير الدنيا والآخرة، لكن ليس بمناسبة الزيارة. الصلاة في الروضة يقول هل يجب؟ ما يجب الصلاة في الروضة، روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بل إذا كان في صلاة الفريضة فالصلاة في الصف الأول خلف الإمام أفضل، أفضل من الصلاة في الروضة في صلاة الفريضة في الصفوف الأول. في صلاة الجماعة، هذا من سؤال بالأمس، هل يتم قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم مع الإمام؟ يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام ويكملها في نفسه، لكن لا يقرأ غير الفاتحة المأموم. حكم عدم قراءتها وسماعها فقط في الصلاة الجهرية، يعني لا ينبغي أن يتعمد عدم قراءتها، لكن لو لم يمكنه أن يقرأها فقراءة الإمام قراءة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني مصاب يعني بناسور أو شيء في شرج بشرخ، ويتوضأ للصلاة لكن يشك في نزول شيء بعد الوضوء، فهل يتوضأ مرة أخرى؟ أنت يعني معذور، عذرك دائم، فإذا توضأت بعد دخول الوقت لا تلتفت لما تشك فيه ولا تلتفت لما ينزل، فالذي به عذر كاستطلاق الريح أو السلس، سلس البول، أو أنه لا يستطيع الإمساك لأنه غير مستطيع للإمساك فهذا عذره دائم، يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره بعد ذلك ما يستمر معه أو يشك فيه ويصلي، لكن إذا دخل وقت الثانية يتوضأ من جديد. وإذا لوث ثياب يغسلها إذا أراد أن يتوضأ للوقت الثاني، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.